أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا للنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد ذكرنا فيما مضى أهم الآثار والفوائد التي تتركب على دراسة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى وتدبر معانيها والعمل بمقتضياتها. وانتقلنا بعد ذلك إلى بيان حقيقة توحيد أسماء الله عز وجل أو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، والأسس التي يقوم عليها هذا النوع من التوحيد. فبينا أن توحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن هنا قلنا إن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أركان: أولها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين، الثاني إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها، أو تحريفها أو تعطيلها، والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. وانتهى حديثنا إلى أن هذا النوع من التوحيد يخدع فيه ويناقض عدة أمور يجب على المسلم أن يعرفها ويحذر من الوقوع فيها. أولها التشبيه، أي تشبيه صفات الخالق جل وعلا بصفات المخلوقين. وقلنا إن العلماء يقولون التشبيه ينفع لله عز وجل، وكذلك التمثيل أي لا ننزل بصفات الله عز وجل صفات غيره أو العكس. هذا ما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. النوع الثاني أو الأمر الثاني الذي يخدع في توحيد الأسماء والصفات التحريف أو التغيير والتبديل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح، أو نقول التحريف هو العدول بالكلام عن وجه الصواب إلى غيره. يعني الأشجار لها معاني. هذه المعاني لو خرجت باللفظ عنها أتيت بما لا يريده الله عز وجل إذا كان الله هو المتكلم. يعني أنا الآن لم تكلمت بكلمة وإذا فسرتها بمعنى غير المعنى الذي أريده، هذا صواب خطأ، هذا خطأ. لا سيما إذا كان لهذا اللفظ في لغة العرب معنى، أول ما يسمعه العربي يقول هذه الكلمة تساوي كذا أو تعني كذا، فأنت لست بحاجة إلى التدخل برأيك لكي تحرك هذا المعنى إلى معنى آخر، أو تبدل هذا المعنى إلى معنى آخر. كما قلت لكم في اللقاء الماضي، الله عز وجل ذكر أن له يدان. أول ما اسمع أن لله تبارك وتعالى يد، ذهنك وصلت إليه؟ إلى إيه؟ إلى اليد. ولا ذهنك ينصرف إلى النعمة والقدرة؟ ينصرف إلى إيه؟ إلى اليد. لكن ذهنك بينصرف إلى اليد مع ضابط قرأ، وهو إيه؟ أنها ليست كأي يد، وليست هناك يد تشبه يد الرحمن تبارك وتعالى. خلاص؟ يبقى ده المعنى الذي يدل عليه اللفظ، اليد يد. لكن اللي بنسيه ايه؟ التشابه او التماثل. نعم. والتعريف في باب الاسماء والصفات هو تغيير وانقاض نصوص الاسماء والصفات او معانيها عن مراد الله عز وجل به. الله عز وجل تكلم بكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام. العلماء يقولون ان الالفاظ موارد للمعاني، يعني هذا الكوب طيب كمية معينة من الشمس أو الماء اللي يروح فيه، لو وضعت كمية أكثر فرحت إيه؟ هتدر على الأرض. فاكرين أكرمكم الله أيام ما كان الناس الفلاحين بيضربوا طوب طوب ني يقول لك زي قلب يعني اللي خارج منه على قد. هكذا الألفاظ، الألفاظ قوالب المعاني، المعنى يساوي اللفظ. يبقى لا يجوز لك انك تضيف المعنى ده شيء خارج عنه ولا تنقص منه شيء يدل عليه. القرآن والسنة بلسان عربي مبين، يبقى نشوف اللفظ ده ايه معناه في لغة العرب، المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي، وهيأتي بيان ذلك. فهنا لما تأتي بمعنى غير المعنى اللي العرب نقض عليه، يبقى انت كذبت على الله عز وجل، او افتريت على الله الايه؟ الكذب، او حرفت الكلام كما حرفه اليهود من قبل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، او يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الكلمة موضوعة لموضوع معين، يبقى ما ينفعش معنى او لا يصلح ان ننقلها من هذا الموضوع الى موضوع ايه؟ الى موضوع اخر. والتحريف نوعان، تحريف لفظي او تحريف لفظي، وهو العدول باللفظ عن جهته الى غيرها بزيادة او نقصان او تغيير الحركات الاعرابية، وبالذات تغيير الحركات الاعرابية كقول بعض المبتدعة وكلم الله موسى تكليما. الله هنا ايه؟ رب الجلالة فاعل. لما يقول لك وكلم الله موسى تنفع ولا بترجع؟ ها؟ تنفع في اللغة، من جهة اللغة تنفع، اللي هو يقول عليه ايه؟ مفعول مقدم، كلم الله موسى، المتكلم هنا مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك لكي يعطلوا صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة ايه؟ صفة الكلام. واللي حملهم على ذلك ايه؟ اللي احنا قلناه قبل كده، يقولون لو قلنا ان الله يتكلم الذهن ينصرف الى انه بيتكلم بصوت وحرف وشارك حروف وكذا وكذا زي ايه؟ زي الانسان. وهل هذا لازم؟ هذا ليس كده. الله عز وجل يتكلم بكلامه يليق بجلاله وبصفه تناسب ذاته جل وعلا. طيب يبقى هنا لما اراد ان ينفوا صفه الكلام غيروا في الحركات الاعراضيه، فبدل ما هي الله بالضم جعلوها الله بالايه؟ بالفتح. فبدل ما كان الفاعل والمتكلم هو الله اصبح المفعول واصبح المتكلم هو مين؟ موسى. يبقى موسى هو المتكلم والله عز وجل هو الذي يستمع لموسى عليه الصلاه والسلام. ولكن هذا يرد قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يعني فريد الله ما ينفعش في التعبير. وهذا كل مبطل هكذا كل مبطل في القران والسنه ما يدل على بطلان كلامه. لازم نقول يا جماعه ان الناس تفهم القران والسنه على وجههما، وده محتاج ل على الأقل التدبر الذي تكلمنا عنه كثيرا. وهذا التدبر لا يمكن أبدا أن يتم مع عدم إتقان التلاوة والقراءة كما نزل القرآن بالذات القرآن كده. ومما يعني يؤسف له أن نزل كثير من الإخوة يقرؤون القرآن على غير وجهه. والعجيب ان فيه زهد غير عادي في تعلم احكام التلاوة وهو ما يعرف بالتمويل. قبل ذلك اقول الشيخ عبد الرحمن اعلن عن تمكين درس لتعليم احكام التلاوه، والدرس للاسف الشديد عطل بسبب عدم انتظام الناس في الحضور. ثم بعد ذلك جاء اخونا الشيخ محمد عرب وابتدا مع بعض الاخوه وايضا الدرس انتهى الى ما انتهى اليه الدرس السابق. انا والله اقول حرام عدم الاستفادة من هذه الكتابة. الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى وهو من الأئمة في الفقه والأصول ونحو ذلك بعد ما بلغ من العلم ما بلغ حتى كان يلقب بإمام الحرمين، لأنه تولى مهمة التدريس للحرم المكي والحرم المدني مدة 4 سنين لم ينازعه أحد. خلاص هو ده إيه؟ الرأس. ومع هذا بمجرد ما سمع إن أحد القراء نزل بلده وهو عنده 53 سنة ذهب وقرأ عليه هو ما هو لازم يقوم والله ناس يعني عارف بالأدب يعني يقفون أئمة ولا يقولون الكلام حتى ما كانت الحروف لا يقولونها، ومع ذلك يعزفون عن حضور أو شهود هذه الجلسات المباركة لتعلم أفضل الكلام انجاز بدع ان احنا ندخل كلام الله تبارك وتعالى مع غيره في صيغه التفضيل افضل. الافضل انه ما فيش تفضيل افضل، ولكن نقول كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء كسائر الصفات. ولست ادري ما الذي يحمل الناس على مثل هذه الزهد في هذه الدول. ولما ذكرت لكم قبل ذلك ان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ان من فروض الاعيان العقيده والفقه المبسط والاخلاق والسلوك والتبول. طب انت اذا ما عرفت شر الاستاذ بعد ولا على وجهه هتقرا اي كلام على وجهه. ولما يكون واحد النهارده عنده 30 او 40 او 50 او 60 سنه وما دام لا يحسن كتاب الله او لا يحسن قراءه كتاب الله عز وجل فبيحسن قراءه ان شاء الله. يعني فرجاء ان شاء الله نرفع هذه الجلسات مره ثانيه مع كل شيء محمد الحرام فارجو ان يستفاد منها بالقدر الذي يتناسب مع هذه الكفاءه. يعني فضل الله عز وجل لما يكون عندنا كفاءة هذه ومن قبل كان أقول الشيخ عبد الرحمن ومن ده موجود طبعا من قبل اللي هو انقطع يعني حرام والله احنا لا ننتفع بهذه الكفاءات وندعو ان احنا على شيء ولا لا على شيء. اللي واحد مننا مجرد ان يقرا ترى رجع انا تطلع في ان تكون مع السفره الكرام البار مين اللي مع السفره الكرام البار؟ الناس القران. فأرجو إن شاء الله إن بعد الدرس تجلس مع الشيخ محمد حفظه الله وتحدد مواعيد تغلب وأنا مستعد لأي وقت. هذا ما كان يحدث أبدا في السلف. السلف كان الواحد الخبز في مجال من المجالات العلمية الناس يذهبون إليه ويأخذهم المرة والثانية والثالثة والمئة ولا يزالون يحرصون على الحضور ويستعطفونه بكل سبيل. لكن للأسف النهارده العلم أصبح رخيصا عند الناس بشكل غير عادي حتى يذهب فيه مع الحاجة إليه. ليه؟ الله أعلم. قل أنا أرجعك كلام الشيخ محمد. طيب. يبقى هنا ممكن واحد معلش اللي جابوا الكلام إن هو بكره هذه الآية يظلم. فزي ما قلنا كلم الله بدل ما يقول كلم الله موسى تكليما يا قائد وكلم الله موسى تكليما مش كده. ويبقى هنا شارك المبتدع فيه نفي صفه من صفات الله عز وجل هو لا نفي يقدر ولا يحتمل. كم من يعني من ايات واحد يصلي بالاحمام وبيقرا ايات من سوره البقره لما ذبح اسرائيل قبل موسى عليه الصلاه والسلام لا نصبر على طعام واحد قد غدانا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسلائها وقومها او عجزها. هقول له ايه؟ قال لهم ربكم هو مش عارف اصلا مبطلة فلا يمكن ابدا ان يتصور ان يتم افعال فيها بتسكين الدال غير عدمها بفتح الدال بالكليه. فانا قلت لكم الكلام ده قبل كده. ده حق وكل يقرأ في سورة البقرة ويقول جملة سورة البقرة بالشكل ده معناه ايه؟ معناه انه حافظ. لكن ما حافظ مش جوه احد. عارفين الفرق بين الاثنين؟ ها كلمة عد بالتشكيل وبالفتح. انا قلت لكم قبل كده فرق بينهم. ها؟ ايه هي؟ يعني عد فيها او العد بتسكين الدال اداه حث للدابه على سرعه الجد. والعدد هو العدد المعروف لان هو معتاد يقول لك ايه احنا عد اشترينا عد خلاص بقى عليه الشهر فلما يجي يقراها في القران يقول برضه عد فيها. وانا مش عارف حد يسير على اللسان ازاي لكن انت ايه؟ طب ده اخذ في القران ما ليس منه جماعه ولا لا؟ ما ليس منه خلق الهند لان في حركه في الاشياء اصلا ده بواجه والثاني واجه مختلف تماما. يعني دي كلمه حد على سرعه الجهل والثانيه كلمه ايه؟ تدل على اكس يعني مش نزلت لك. يبقى ده تحريف الايه؟ تحريف اللفظ ممكن الحركه الاعرابيه تتغير فيتغير المعنى تماما زي ما ذكر لكم هنا وكلم الله موسى بقى كلم الله اختلف المعنى تماما بكلمة عدل اللي سمعتم في محتوى كلام كثير صح. الثاني تعريف المعنى او تعريف معنوي يبقى ده الاولاني تغيير المركبة العربية ده ايه؟ تغيير لفظ لان الكلمة بتختلف الفاعل غير المفعول. الثاني تحريف المعنى او تحريف معنوي وهو ما يسميه المبتدعه تاويلا وهو حمل اللفظ على معنى خارج لم يعهد به استعمال في لغه العرب او صرف اللفظ عن معناه الصحيح الى غيره مع بقاء صوره اللفظ. نقطه اخرى استوى استوى ولكن استوى بمعنى استولى الرحمن على العرش استوى ما بيغيرش صفة استوى اي حاجة ولكن بيقول ايه استولى استوى بمعنى استوى. هل الكلام ده مظبوط؟ ترجع للغة العرب تجد الاستواء معناه العلو معناه الارتفاع معناه القصد ليس من معناه الايه الاستيلاء. يبقى ده تحريف الايه تحريف المعنى وده الاكثر لما يقول لك الايه يعني القدرة لما يجي مثلا يقول في قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذا يكشف عن ساق أي يشتد الخطر ويعظم الأمر ويكون الناس في كرب شديد. الكلام ده يصح ولا ما يصحش؟ ها؟ خليك تكلموا ولا ايه؟ طبعا بيطلع من ناحية المعنى يصح؟ من ناحية المعنى يصح؟ لكن هل هو المقصود؟ ولا الفرق؟ إن لابد من فهم القرآن بإيه؟ بالسنة. أولاً إذا لم يكن في القرآن ما يبين القرآن لأن القرآن له طرق للتفسير مش أي واحد يفسر. والعجيب إن هذا الباب أيضا كل الناس يدخلونه يسمع آية ولا هذا الآية معناها كذا كذا كذا وربما ما يكونش معناها كذا تصور كم مرة ودي غرقة شديدة جدا لأن من قال القرآن برأيه فأطاق فأطاق كما قال بعض السلف. ليه؟ لأنه ممكن يصيب مرض تيجي معاه كده فيرجع للتفسير يلاقي كلامه كله ايه؟ صح فيقدر بنفسه ويستمر في الكلام اللي طلعت معاه مرة صح يبقى ممكن تطلع 100 صح ويتبع على الله عز وجل السبب وهو لا يدري. لأن المعنى أن تقول إن الآية معناها كذا أو الكلمة هذه معناها كذا كأنك بإيه؟ بتكشف عن مراد الله تبارك وتعالى. هل ان مراد الله تعالى ليس كذلك؟ يبقى انت كذبت على الله وقرات على الله كذب ولا لا؟ فالامر خطير جدا يا جماعه القضيه مش قضيه ان احنا نتكلم وخلاص. الامر خطير جدا مع انه اصبح اكثر شيء على الناس اليوم الكلام في الامور الشرعيه. ده مساله تفسير وده مساله طيب يبقى احنا هنا بنقول ان الآية ممكن تذكر في موضع من القرآن فيها شيء من الإبهام وتبين في نفس الموضع او تبين في موضع ايه زي ايه ها ماشي فين تفسيرها في الموضع اللي فيه أو ليه؟ ده كلام ده كلام ده كلام إيه الخيط الأبيض ده الخيط الأسود؟ طيب مين الخيط؟ بيان الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ طيب أنت هتقول لنا عن نص الطارق ولا لا؟ حاجة بسيطة خالص ولا؟ بس أنا أبقى الطارق وما أدراك ما الطارق النجم حتى يبقى الطارق هو إيه؟ النجم يبقى هنا ذكرت في مكان وبعدها مباشرة ده ايه؟ تفسير. طيب آية أخرى جاءت في موضع قضينا في موضع آخر. ده الموضع كان في نفس الموضع. الصراط الذين أنعمت عليهم الغير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو ممكن هو بص وأنت تطلب ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ماشي. ها؟ فويل المصلين يعني على طول الذين أنعم الله عليهم. يعني المهم إن هنا بالأولى التفسير القرآن بالقرآن أولا. فإذا وجدت آية في الموضع مفسرة في موضع آخر يبقى ده إيه؟ أولى ما فسر به القرآن القرآن. ثم يأتي التفسير دي السنة. لأن إذا كان الله عز وجل أعلم بمراده من غيره فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله عز وجل من غيره. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. يعني مثلا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فيهم الظلم هنا على إنه إيه؟ مطلق الظلم. أي ظلم؟ فالناس وخلنا فاستغفروا بإنه ليس كما تظنون إنما هو كما قال الله عز وجل أو كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى قصده هنا الايه؟ الظلم دي الشرك. يبقى لا يجوز العدول عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير غيره حتى وإن كانت كلمة الظلم لها معاني ايه؟ أوسع من الشرك. واضح؟ ثم بعد ذلك تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ليه؟ لأن الصحابة لهم عدة مجالس أهمها مما يتعلق بالقرآن الكريم اللغة. اللغة عندهم كما قلت لهم قبل ذلك سليقة طبيعة. بل علماء اللغة يحاكمون إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وليس العكس. يعني كما ادعى هذا المثل الضال طه حسين بان القران مثله مثل اي نص عربي يعرض على قواعد اللغه. هذا كفر وضلال والعياذ بالله. نحن لا نقول بكفر فلان ولكن هذا الكلام من ادلته ايه؟ كفر. لان القران تهيئا والله تبارك وتعالى يشهد بانه نزل بلسان عربي مبين. يبقى اللغه تحاكم الى القران وليس العكس. يعني شوف القرآن نص على ايه ثم يطبق هذا على اللغة. انما القرآن يقال ويهدم بقواعد وضعها القرآنية او الخليل او غيره. هذا كلام باطل طبعا لانه لا يتصور ابدا ان الانسان يحكم على كلام الرحمن تبارك وتعالى. الحكم هو صحيح. فهنا الصحابة تميزوا بهذه الميزة. الميزة الثانية صحبتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم مع شدة صراعهم وتقواهم. ومعلوم ان الانسان يصيب من الحق بقدر استقامته وصلاحه. هذه مسألة غاية الأهمية. ان بعض الناس يتصور ان ممكن يبلغ به مجرد العلم النظري ما لم يبلغه غيره. هذا طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان في مرض موته واستنصحوه إلى من تعهد بنا نتعلم من مين بعد ذلك؟ قال عبد الوهاب الوراء. مع إنه لم يكن من تشاهير تلاميذ أحمد. تلاميذ أحمد أول من يقول تلاميذ أحمد هتذكر مين؟ ها؟ المروجي؟ هتذكر أحمد؟ هتذكر عبد الله؟ وصالح ابن احمد؟ هتذكر حرب؟ هتذكر حنبل؟ هتذكر اسحاق؟ هتذكر ابو داود؟ يعني جماعه من العلماء ليس منهم هذا الرجل عبد الوهاب الوضع. لكن احمد رحمه الله تعالى تجاوز كل هؤلاء وذكر واحد ما كان هو نفسه يظن ان احمد يذكره أن لم يكن له من الجهد في طلب العلم والشهرة مليون إيه؟ للآخرين لأن هؤلاء الآخرين كانوا يلازمون أحمد ملازمة الظل ومع ذلك عداهم وذكر واحد ثاني مش مجمد لأن لو هيجامي هيجامي مين؟ هيجامي الأولاد وما شاء الله عز هناك من خلال سواء عبد الله أو صالح أو حرب أو حنبل ابن أخيه كلهم من الايه؟ يعني أقرب طريق أحمد إليه ومع ذلك قال عبد الوهاب الوراق ليزيده فإنه رجل صالح مثله يوفق لأصابته فالصحابة سمع فيهم هذه الميزات كلها فكانوا أولى بتفسير القرآن من غيرهم ومع هذا كانوا أشد الناس خوفا من الخوف في التفسير بغير توقيف بغير ايه دليل الجرأة تأثيما جاء بعدهم نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد ذنب أهل الكتاب ذكر الآيتين السابقتين يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ولهذا العلماء قالوا إن التعبير بكلمة تحريف أولى من التعبير بكلمة تأويل لأن التأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم في تأويل صحيح أو في تأويل صحيح التأويل بيأتي بمعنى التفسير زي جرير الطبري رحمه الله تعالى ما سمى كتابه التفسير كان ايه تأويل القرآن الكريم وكان يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا تأويل هنا بمعنى ايه بمعنى التفسير انما التحريف لا يأتي الا بالمعنى المذموم وهو اما تغيير اللفظ او تغيير المعنى يبقى هنا بيقول ان الناقض الاول من نواقض توحيد الاسماء والصفات هو تشبيه صفات القارئ جل وعلا بصفات المخلوقين الثاني تحريف اللفظ او تحريف المعنى وقلت لكم في المره الماضيه ممكن انت بحكم التسامح او غلبه العاميه على المثال تذكر أسماء من الله عز وجل ليست من أسمائه بالنص زي ما قلت بايام واحد لك عبد الرزاق الرزاق ليس من أسماء الله عز وجل ولا يليق أصلا إن هي مطلق لكن لما تيجي تسمع عبد الرزاق ممكن للأسف حاجة من الكلمة بالنحوي ويصبح للأسف الشديد تحري الحق في ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى مادة إيه؟ سخرية ده بدل ما نقول الواجب علينا او على الاقل الافضل لحقنا ان نجتهد ان نتكلم بالعربيه ما استطعنا الى ذلك سبيلا او ان نتكلم لفظيا او ثلاثه او جمله او جملتين باللغه العربيه او مثل ده هتعمل لي سهم معرفش ايه وهذا اراه من التعاون على الاسم والاخبار مع انه قد يدخل في التعريف المذموم الذي سمعتم به الآن الناقض الثالث التعطيل وهو مأخوذ من العطل أو العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها ومنه قوله فلان عظم لا عمل له ولا وظيفة ولا شغل نعم والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تبارك وتعالى أو نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها عن الله عز وجل والفائدة من التحريف والتعطيل إيه؟ التعطيل من جنسي والصفة بكل أما التحريف تعمل إيه؟ بيثبتها ولكن يجيب لها معنى آخر يبقى ده الفرق بين الاثنين الجهمية إحدى الطرق الضالة لك الله عز وجل عليم ولكن بلا علم سميع ولكن بلا سمع بصير ولكن بلا بصر وهكذا يبقى هنا اثبات الاسم وناخد ايه؟ وناخد صفر. هذا باطل. ده اللي اسمه تعطيل روح. لما تيجي تقول لواحد مثلا الله عز وجل له يد، لا هتقول كده. لو قلت كده الناس هتتصور ان ايده زي ايه؟ يبقى ده ايه؟ عصا. لا نصها دي عن الله عز وجل. لكن لما اقول لك نعم الله عز وجل له يد ولكن ليست الجارحه. طيب هي ايه يا سيدي؟ يقول لك ده النعمه او القدره. يبقى ده ايه؟ ها هو ده التحريم. يبقى اثبت كل المراحل اتى لها بمعنى لا يناسب المعنى الصحيح او لا يتفق مع المعنى الصحيح. اما التعطيل فمن الاول بايه؟ بعطلها ليخلى الرب تبارك وتعالى عنها. تقول لا ليس من صفات الله فجاه. لما يقول لك مثلا لا ليس من صفات الله عز وجل البحر، ليس من صفات الله عز وجل التعدد، ليس من صفات الله عز وجل الفرح. ده كله اسمه نفي للصفه، يعني تعطيل قيامها بالله عز وجل. لكن انت كراجل واحد ولا الله عز وجل اثبت لنفسه الضعف، يبقى الله عز وجل يرحب بصفه تليق بجلاله. ومن لازم هذا الضعف انه ايه؟ يرضى عن العبد، يثيب العبد، يفرح بعمله، يحب تصرفه، وهكذا. يبقى فيه فرق بين اللازم والايه؟ والملزوم. الله عز وجل يرحب الله عز وجل الى رجلين يرحب احدهما الاخر ويقولان الجنه. يرحب الله عز وجل الى رجل يقوم عن وطائه بالليل يصلي. يبقى ده ايه؟ في نوع من الاستبشار بهذا الفعل، انه فعل يرضي الله تبارك وتعالى. ومن لازم ذلك انه ايه؟ يفيد العبد بما لا يتصور. فلا تعلم نفسه ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. النقد الرابع التكييف، وهو تعليم كيفية الصفات وإثبات كنهها. والكن هو جوهر الشيء وحقيقته. كل مرة نكون كلمة مع الوحدة، لكن نجي عند الكلام في الصفات لا نتصور أن ندرك كيفية صفات الله عز وجل. الله عز وجل استوى على العرش بصفة أو بكيفية يعلمها هو سبحانه وبحمده. الله عز وجل يسمع لقارئ القرآن بالصوت الحسن بالصفة أو بالكيفية التي يعلمها الله عز وجل، وهكذا. نثبت الصفة وإيه؟ لا نخوض في الكيفية. ده مذهب أهل السنة في هذا الباب. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف أي من غير كيف يعقله البشر، وليس المراد منه أنه ينفون الكيف مطلقا. لا، في كيف لكن تجيها بإيه؟ لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي لو ينكر صفات الرب تبارك وتعالى إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. لكن هذا هو الأصل الذي يجب أن يفهمه كل مسلم ويعمل بموجبه. ما أخبرنا الله عز وجل به شددنا به، وما لم يخبرنا به سكتنا عن خوض فيه. نعم. وهذه قاعدة مهمة، فإن الله سبحانه أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون بحثنا عنه قصوى ما لي ليس لنا به علم وقولا على الله بغير علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وما نقل عن السلف من قولهم ان يروها كما جاءت بلا سلف يدل على انهم يثبتون لاقتصاد الإلهية المعنى اللائق بها من جهتين الأول أو من وجهين. الأول قولهم أن أغروها كما جاء ومعلوم أنها أنفار جاءت لمعاني ولم تأتي عبثا فإذا أمرناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. الثاني قولهم بلا كلف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد له وعدا. ودي مسألة يعني نقول فلان قال أول ما تسمع أن فلان قال تتصور إيه؟ ها؟ تتصور فلان بذلك بعد ما أقول الآن محمد قال فمحمد ذهنك كان قال كده شخص بعينه اللي هو الذات محمد تعلم على ذات معينة. طيب وبعدين كلمة قال لها معنى صحيح ولا لا؟ لها معنى لما تجمعهم الاثنين مع بعض بتعمل ايه؟ بتخرج بمعنى مكتمل وهو محمد قال شيء ذهنك ينصرف اليه بمجرد ما تسمع هذا اللفظ. ليه؟ لانك تقدر تتصور ذات محمد هذا كشخص وتقدر تتصور معنى الايه؟ معنى الفلاح لانه صفه لوجد ذات والذات مش بعيد عنك او بعيد عنك لا فانسان زيه زيك فلما تقول محمد اه انت عارف ذات محمد كله وبعدين تقول فهم عارف ايه؟ معنى القياس لما تجمعهم مع بعض تقدر تدرك المعنى الكلي ولا لا؟ ايوه فهنا العلماء بيسموا محمد يتصور وقام تصور اللي اتنين مع بعض بيسموه ايه؟ تصدير او حكم اعطيته حكم معين بمجرد ما تسمع محمد قام. لكن هذا الكلام يمشيش مع الله تبارك وتعالى لان انت لا عارف حقيقه الذات وبالتالي انت عارف حقيقه الصفات ولكن في الاخر بتثبت المعنى اللي يليق بالله عز وجل دون ان تخوض في الكيف. واضح الان؟ يعني لما تقول الله عز وجل ينزل بتكلم في النزول كمعنى اما كيف لا ما اقدرش. ليه؟ لانه ده امر اكبر على عقل من تصورك. أن لما تصورت ذات محمد على كان عارف وعرفت لما تصورت معنى القيام في محمد ها كان بالنسبة لي لأن أنا بقوم وعارف معنى القيام إيه. لكن لما تختلف الذات وتختلف الصفات إذا العقل ده يقدر على التصور ولا ما يقدرش وإذا انتفى التصور انتفى إيه؟ انتفى الشكر. لكن لولا أن الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل لقلنا إن الله تعالى إيه؟ ينزل. ولهذا قلنا ان الاسماء والصفات الاصل فيها ايه؟ الخبر. اصل فيها الخبر. ليه؟ لانها اشياء لا يمكن العقل تصورها ولكن يجب على العقل قبولها باعتبار انها خبر صادق. من ذلك ان الله عز وجل اخبر بذلك او نفسه اخبر بذلك يبقى احنا وصلنا لمرحله الحكم وان لم نصل الى حقيقه التصور. والكلام ده معاك معلش الكلام ده صعب شويه ولكن بنحاول بقدر الامكان ان نبسطه لكي يدركه الجميع ولما نقلها كمؤمن. لكن كتصور ان هناك بعض الشبهات بيثيرها البعض ومنها مثلا ان المفاد صفات الله عز وجل. هذا الكلام السابق جمعه العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيده له في العقيده سماها النونية لكن نأخذ منها محل الشاهد على ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. ليه؟ المشبه يقول لك يد تبقى زي اليد أذن تبقى زي إيه؟ الأذن وجه يبقى كالإيه؟ كالوجه ساق بتاع كالايه؟ كالساق. او نحن كده نقول ما تقالش لو نشرب عصام ما نسأل عنه عبد الله ولا قانون نقول كده لما تسأل الكلام ده بقى كلام صعب عايزين حاجة يعني تكتب لك شوية أنا لما أقول إن أبونا مصعب قال إن يوم يشرب عصام يمكن إن تكون من جهة اللغة الأمر الشديد الصعب اللي لكن هذا المقصود ده دورنا للكلام عن ان التفسير بيكون بالقران اولا ثم بالسنه ثم باقوال السلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الموقف الطويل نسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم منه بين هنا ان المقصود بالشق ايه؟ ها؟ شق الرحمن تبارك وتعالى. قال ثم يكشف ربنا عن ساقه. يبقى ينفع بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ان واحد يقول المقصود بالايه الشده و و و ها؟ وان كانت تصبح من جهه اللغه الا انها لا تصبح من جهه ايه؟ من جهة الدليل الشرعي. ومن هنا الإمام ابن القيم رحمه الله في ذبائح الفوائد ذكر قاعدة مهمة جدا في التفسير، قال إن ليس كل معنى يصلح من جهة اللغة يصلح من جهة الشرع. يعني المعنى ده ممكن من جهة اللغة إيه؟ لأنه لو ما يشرب عن ساق يقول لك الأمر في كل يوم كان شديد جدا وصعب للغاية ينفع من جهة إيه؟ اللغة. لكن مقدرة من جهة الشرع لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد يوم يشرب عن ساق، الساق المقصود بها هنا ايه؟ ساق الرحمن تبارك وتعالى. طيب شكلها ايه؟ بل من ساق. أظن الثلاثة رواح يا جماعة جدا ولا في أي نفس بالنسبالكم؟ طيب. فهنا اللي هيبدأ بقى يقول لا أنا عايز رب له أذن شكلها كذا وله عين شكلها كذا وله يد شكلها كذا وله ساق شكلها كذا يبقى ده عارف ايه؟ واخد حاجة مجسمة قدامه شايف؟ فهنا ابن القيم قال لك ما نشبه ربنا بصفاتنا إلا نشبه عابده الأوثان كلا ولا نقليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. طيب لو ما فيش سمع ولا بصر ولا يد ولا ساق ولا كذا ولا كذا ولا كذا ايه؟ ما فيش، يبقى ما فيش مرتاح. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذم آلهة المشركين قال فيها ايه؟ قال فيها ايه؟ ألهم الأول أرجل، ألهم أرجل يمشون به، أم لهم أيدٍ، أم لهم، أم لهم، يبقى هنا خلاهم على ايه؟ على الأرض والأيدي والأعين والآذان. يبقى ينفع الواحد كان يقول لا ما ينفعش تقول ان ربنا له يد، ما ينفعش تقول ان ربنا له ساق، ما ينفعش تقول ان ربنا له سمع، ما ينفعش تقول ان ربنا له بصر. ينفع؟ يبقى يسمى بين ربنا سبحانه وتعالى وبين ايه؟ آلهة المشركين اللي ربنا بناها بايه؟ بغلوها من هذه الاوصاف. واضح في هذا المكان دلوقتي؟ طيب. كلا ولا نخليه من اوصافهم ان المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بمشرك نصراني، او عطل الرحمن من اوصافه فهو الكفور وليس ذا ايمان. طبعا لما قلنا نفات الصفات يقول لك لا نحن ليه اضطرينا ننسى الصفات او نحرفها علشان الناس لو سمعوا الصفه سيضطرون إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. نحن لكي ننزه الله تبارك وتعالى على هذه المشابهة نأتي بمعاني لهذه الصفة غير المعنى الظاهر أو المتبادل إلى الذهن. لأول ما تسمع الكلمة ذهنك ينصرف إلى معنى معين، يقول لا إحنا مش عايزين المعنى الظاهر ده، إحنا سنذكر معنى آخر لكي نسلم من تشبيه الخالق بالمخلوق. نقول هذا الكلام غلط، لان لو احنا فهمنا الناس بمنتهى البساطة ان صفات الخالق لا يمكن ان تكون كصفات المخلوق، خرجنا من هذه الدعوة ولا لا؟ لا تصبح يا جماعة الله عز وجل له صفات ممكن تكون متفقة في اسمعنا مع ايه؟ مع اسمع صفاتنا، ولكن لا يمكن ان تكون صفات الخالق جل وعلا مشابهة لصفات المخلوق من كل وجه، غير ما هنالك ما هي اتفاق لك ايش الخالق. اما في الحقيقة فلا يمكن ابدا ان الخالق يكون كالمخلوق او العكس. نعم، ده يعني بعض او دي الشبهة اللي بيصيروها دايما وبعدين نرد عليهم كلهم. طيب لو ان انسانا تكلم بكلام يريد خلاف ظاهره يلزمه ان يبين وراءه ولا لا؟ ها؟ ويتاكد هذا اللي بيقول انت لما تكون وظيفته البيان. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الصفات الالهيه لو كان يقصد خلاف ظاهر الله كان عمل ايه؟ كان لابد ان يبين يا جماعه انا ما قصدتش كذا ولكن انا قصدي كذا. ليه؟ لان وظيفته البيان، فلا يجوز لحال من الاحوال ان يتكلم بكلام يذهب الذهن الى ظاهره وهو يريد معنى اخر. فهنا بيقول ان المتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره لا بد ان يبين ذلك، لا سيما في الخطابات العلميه التي يراد بها الاعتقاد، ويتاكد ذلك اذا كان المتكلم هو اصلح الخلق واقدرهم على البيان واحرصهم على اثابه الحق والنصح للخلق. لا يجوز ابدا ان يلقي القول على عواهنه دون ان يبين للناس ما عناه به، والا كان ذلك قصورا في البيان يجب ان يتنزه عنه اصح الكلام هو كلام الله عز وجل وكلام ربنا تبارك وتعالى. فمن هنا نقول طالما ان الله عز وجل نسب هذه الصفه لنفسه او نسبها له النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل الايمان بها دون ان نتوهم كيفيه لها، لان هذا شان اولي الالباب. بخلاف شان اصحاب القلوب المريضه الراسخون في العلم يقرؤون القران فيؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويقولون ايه؟ كل من عند ربنا. لكن الذين في قلوبهم زيغ حالهم ايه؟ ينسوا المحكم تماما ويشتغلوا فيه المتشابه. ولذلك انا قلت لكم في المره الماضيه بنجد اسئله عجيبه جدا من الشباب، من الطيب لما ربنا ينزل عن العرش ما بيعرفش يبحث على ايه؟ طب لما تنزل في الثلث الاخير من الليل، طب الثلث الاخير من الليل هنا غير الثلث الاخير من الليل في مكان ثاني، وجاءوا يقولوا في اسئله سبحان الله العظيم بدل ما يسال كيف يداوي قلبه من امراضه؟ كيف يشرع في صلاته؟ كيف يؤدي الحقوق الى اصحابها؟ لا يسال في امور لا يمكن ابدا ان يدركها عقله ويعلق عقله به فيقول ان الحياه لا يجوز. اول امس صحب بي احد الاخوه كان يتصل علي من قبل يقول ان له زميل في العمل عنده بنت بتدقق النظر جدا في بعض ايات القران وبتتعمق في استخراج معاني بيعجب الناس عن تصور كيف وصلت إليه. فلما قلت الكلام ده قلت له هذه المرأة على سبيل هلكة، إن لم تهلك النهاردة هتهلك بكرة، لأن القدرية وصفه بإيه؟ يتفكرون العلم، يعني يطلبونه في الصحار والقفار ووتر، يعني بيدققوا جدا في كل الطيارة والزيارة. وهذا العقل يا جماعة له طاقة معينة، له قدرة معينة، فمع هذا التعلق هيعمل ايه؟ هيشيل او هيزل، بلاش يشيل، يا ريت يشيل ويرجع، لا ده هيزل. والعجيب ان اعقل الامة او يعني اقوى الامة عقولا ندموا على تشتت فكرهم في ميادين اللي بيسميها العلماء ميادين الكلام. يعني ذكروا مثلا عن فقر الراس، قالوا ان لم يعرف في العقول كعقله، ضرب عاليه جدا من الذكاء، ومع هذا وهو على فراش الموت تمنى ان يموت على الفطره. ابو محمد الجوزي ذكرته شيء عنه في اول الدرس، كان يقرا التقليد ووصف به الامر انه لا مش عايز التقليد حتى في امور العقيد، الذي يوصل للنتيجه الايه؟ كده وبحث الله وجيه كف الاخر، قال وها انا ذا اموت على دين عجوز في الباديه والويل لابن الجويني ان لم يرحمني ربي. جبت الراح وجيه وبحث ونظر وقلب وفتش، وفي الاخر بيتمنى ان يبقى مثل الراس قعده الباديه لا بها بل عليها كما يقول. لأن زي ما قلت لكم مسألة العقيدة مسألة فطرية، ثم الفطرة سليمة ثم العقيدة سليمة. إنما المشكلة إيه اللي بيخلينا نتكلم ونفصل ونبين؟ للأسف دخول بعض البدع أو المبتدع الذين أكثر خطوة هذه العقيدة، لكن المسألة لابد إن الإنسان يدرك إن عقله ده إيه؟ له حد. وإذا كنا كلنا بنسلم لان احنا كنا كبشر فيما بيننا متكوش، فلان اذكى من فلان، فلان ذكي، فلان غبي، طب ده اذا كان بيننا احنا كبشر تنظمنا دي خلاص، يبقى لو كان ربنا بيقول كده فاحنا النهارده لما نيجي نقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم افضل المعنى الفلاني، انت بتقول كده بعقلك، وانا اقول لك لا ده فقط كذا ده عقلي، طب عقلي مين اللي يحكم في النهايه؟ ليه؟ يبقى خلاص يبقى في داعي لكل ايه؟ هو اللي احنا عايزينه صوت، يبقى اذا لا داعي لكل عقلي وعقلك، وفي الاخر التسليم ليه؟ الله. وعدم اتباع المتشابه من هذه النصوص والتسليم لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد بنفسه السلامة. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. أشياء كثيرة منها اختصار هذه بعض العلماء اللي دخلوها في المتشابه باعتبار أنها لا يمكن إدراك حقيقتها. الحروف المقطعة في أوائل القرآن الكريم تجد العلماء يتكلمون فيها كثير جدا، ليه؟ وبعضهم يقول لك الألف مقصود بها كذا واللام مقصود بها كذا والميم تعمل كذا، طيب والكاف مش عارف كافها يعني فاضي الأبيات كذا ولما لها مدخل متعلق بالصورة، هذا كله لا علاقة لنا به، مسائل القدر كلها من المتشابه، لأن القدر ده شيء الله تبارك وتعالى في خلقه، الأصل أنك تسلم به وتؤمن به فقط. نعم. يقول ما حكم شراء حلوى المولد الذي تنش. يعني في الحقيقة عندما يتحول الحب إلى مجرد مظاهر تصبح مصيبة. الحب ليس في ان احنا نبتهج ونصر والبهجة والسرور تدع لنا احنا بالفائدة قبل وشرب وكذا ونكون في واد والاتباع في واد اخر. فانا قلت لكم قبل ذلك ليه تحفظوا هذه الكلمات، الا ما ارخص الحب اذا كان كلاما ولا اغلاه اذا كان قدوة وزمانا. هو الحب انا نرضى عزيز لامر الناس لما يحتفلوا فيه الى محط الاصنام بصناع الاصنام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء كغيره من الانبياء لاقامة التوحيد، توحيد الالوهية في الارض، ومع ذلك الناس بثقل بصناعة تماثيل على غرار تماثيل العدوى التي كان يعبدها المشركون في الجاهلية ثم يأكلونها إذا جاء. ولسه بنتكلم في حلاوة الموت سبحان الله العظيم، يعني اضطرت المسألة بحلاوة الموت ده معرفش يعني جت من ايه. طبعا الدولة الفاطمية لما دخلت مصر أو الدولة الفاطمية ليست فاطمية دي دخلت بكل مفاسدها لطمس معالم السنة وإحياء معالم البدعة لا سيما البدع الشيعية. وعجبني والله أحد الكتاب وأرجو أن أوقف فيما يقوم به رفع دعوة لسحب الإفتاء أو منصب الإفتاء من المفتي لمناصرته للشيعة ونرجو أن يستجاب له. هذا الرجل بالفعل يقف في صف الشيعة بقوة غير عادية وينتصر لهم انتصارا، لأن طبعا معروف حتى أن هو صوفي والصوفية أو الشيعة غير عنه لما يقولوا يعني إيه إخوة، فهو ينتظر لهم انتصار غير عادي ويتهم اللي بينجش الكتب على حد قوله ويأتي بسبهم لعائشة وسبهم للصحابة ويكسبهم للصحابة وإن دعوة إن القرآن محرف إن ده اللي بيعمل إيه؟ اللي بيريد أن يثير الفتنة بين المسلمين ليفرق بين السنة والشيعة. هو التفريق مش ده يا مرحبا؟ خلاص الكلام ان احنا بنقول ان هذه الدولة او هذه الفئة الضالة اللي اتوا الى مصر تحت مسمى الدولة الفاطمية اتوا لتخريب العقائد السلفية وتحطيم السنة في نفوس المصريين وغيرهم، فكان بقى مسألة احتفال بمولد و الى اخره. فطبعا الامر اصبح لك حلاوة المولد زي ايه؟ وقت الصلاة. اذا دخل وقت الصلاة وجبت الايه؟ الصلاة. اذا جه المولد وجبت الايه؟ الحلوة. طيب فين ده؟ اي شرط؟ المفروض ان احنا مع التسليم لو سلمنا بان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر، وهذا امر لا يهمنا كثيرا سواء ولد في هذا الشهر او في غيره. المهم ان الانسان تقف مع نفسه وقف شكر ماذا أفاده ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا عليه إذا كان يريد بالفعل إحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان لابد من الاحتفال، إذا الاحتفال بإيه؟ إحياء سنته صلى الله. إذا كان لابد من الاحتفال، إذا المهم إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، لا سنة الذين أرادوا للسنة أن تموت. قصة بين الشكوان نعم لا نشتري صبع نشتري دي أقول هل يصح أن ينسب لك عباس بقوله تعالى يوم ينسب عن ساق عن شدة وحرب، لأن العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، وإن كان ما ذكر يصح عن وإن كان ما ذكر يصح عن عباس فلا توجيه ذلك. شوف لكم هذا الكلام أثناء كلام قلت إن ممكن نفسر من جهة إيه؟ من جهة اللغة، ولكن ليس معنى أن اللغة تدل على كذا أن يكون هذا هو المراد من قول الله عز وجل كذا. فاللغة ممكن تدل على شيء ونحن نسلم. أقول نحن لما قال لا يصح قلت نعم لا يصح عن جهة اللغة، قلت لكم أن ابن القيم رحمه الله بين في بدائع الفوائد أن ليس كل ما صح من جهة اللغة يصح أن يقال أن ده مراد الله عز وجل بهذه الآية أو من هذه الآية. فهي كلمة يوم يكشف عن ساق من جهة اللغة أرض كشفت الحرب عن ساقها عن شدة ومشقة وإحداث، لكن الآية معناها إيه؟ إحنا هنا بنبين مراد بتاع عز وجل ولا بنبين مجرد معاني لغوية؟ ها؟ بنبين مراد الله سبحانه وتعالى. فلما نبين مراد الله يبقى نرجع لله عز وجل، فإذا وجد في القرآن أخذنا منه وإلا نظرنا في السنة. إذا وجدت السنة وهذا ما ينطبق على هذا أو على هذه الآية. طيب نعم جزاك الله خير. يعني الشيخ عبد الرحمن يقول إن لما تقول فلان كشف عن ساقه زي ما تروح ولا يعني بقى كشف وشك وبدأ يكزلك على نيابه وهيموتك. ما انت ممكن تتهمي وتتهمي ولا الفلان كشف عن ساقه يعملها كده، لما يعملها كده تتهم ايه؟ ها؟ فلتحلف. يبقى ما تفهمش منها كشف عن ساقه اللي لا كشف الساق، ولكن تفهم منها حاجه ثانيه ولكن بدلاله ايه؟ الاشاره دي. الاشاره دي هي لما كانت دماغها تروح لشيء ثاني. انما في الاخر هو الفلان كشف عن ساقه يعني ايه؟ كشف ساقه دي وكشفت عن طيب ليه؟ تصور ان ده ما يبقى تكشف لكي لا يرتم ثوبه، يبقى ده قصد. فلما اقول يوم يكشف عن ساق هو هنا القضية ان الآية لم تنشر الساق، فمن هنا الى خلاص يكشف عن ساق يبقى يوم القيامة وشدته والآخرة. لكن احنا بنتكلم الآية هنا لم ينسب ولكن السنة نشرت. طيب لو قال يوم يكشف عن ساق وتكشف يبقى حاجه ما تتنكش الا ان احنا نكشف ونقول الله اعلم بالساق التي ستكشف. لو ما جاش لو ما جاش الكلام ده فين؟ في السنه. لان يوم يكشف عن ساق ممكن تكون ساق الرب تبارك وتعالى، ممكن تكون ساق ملك من الملائكه، ممكن مش ما يتذكرش ساق نوع مين؟ التفسير بتوع خبر. لكن الحمد لله السنه ما تركتش لنا المجال اللي احنا نقول فلان او علان. هو بعض المؤمنين قالوا كده يوم يكشف عن ساق اي ان الله عز وجل يامر احد الملائكه بكشف ساقه. ليه يا سيدي؟ يقول لك وجاء ربك يقول لك وجاء امر ربك بلا سيدي ويمتنع عن الله عز وجل، يمتنع على الله عز وجل ان يجيء. هو خلاص جاء ربك، طب ليه قلنا هنا جاء ربك وبعدين والملك صفا صفا؟ كما جاء الرب جاءت الملائكه، وهذا لا يمتنع على الله عز وجل، ولكن مجيء يليق بجلاله. كما ان الملائكه تجيء مجيء ايه؟ الى شبه. المساله سهله جدا يا جماعه، سهله جدا ان احنا نتصور ان كل واحد من الصفات ما يناسب ذاته. الله عز وجل له ذات يناسبها صفات معينه، والملائكه لهم ذات يناسبها صفات معينه، ايه المشكله؟ والبشر لهم ايضا زواج يناسبها صفات معينه. ترى صفه الخالق تشبه صفه الملائكه، ولا حتى صفه الملائكه تشبه صفة الخلق، بل صفات الخلق فيما بينهم متفاوتة ولا لا؟ ده حتى ربما الصفة الواحدة الصوت مثلا، مش الصوت كلنا في أحبال صوتية وفي حنجرة وفي وفي وفي، لكن هذا الصوت زي الصوت زي كده، ده بيتقال بيسموها إيه؟ ضخم. الصوت ده له ضخم زي ضخم الإيه؟ ده معنى، ده معنى كده إيه؟ إن كل واحد له ضخم الصوت يختلف عن الآخر، مع إن إحنا الكلام ده إحنا بنتكلم في إيه؟ في صفة واحدة. الصفة ايه؟ الصور فيما لنا احنا كبشر. فكيف نستبعد ان تكون صفات الله عز وجل لا مثيل لها، وانه لا تشابه ابدا بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين سواء كانوا ملائكة او جنون؟ بس مسألة اسهل من ان احنا نقول فيها كثيرا. فهنا الكلام اللي منسوب ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جهة اللغة يمشي، أما المعتبر عندنا كما قلت هو التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة. وإذا كان تعالى نقف على إسناد هذا بالنسبة لابن عباس، لكن أظن أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى صححه. وعلى كل فهذا ابن عباس أراد المعنى اللغوي، وفي الآخر نقول حتى وإن أراد ابن عباس رحمه الله على المعنى العام، فالمعنى الخاص مقدم على المعنى الإيه؟ العالم. المعنى الخاص ان النفس صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه، فالحديث صحيحين. هذا والله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم.